الحمد لله مقدر الأوقات ومغي الغايات، باعث محمد صلى الله عليه وسلم بأصول البر والطاعات، وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة أرجو أن أكون بها من صادق الأقوال والأفعال، وأصلي وأسلم على من بعثه الله تعالى رحمة بالمؤمنين وحجة على العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. السادة العلماء الفضلاء، السادة الأساتذة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا نتفيأ ظلال هاته المجالس الربانية، نتدارس فيها كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونفتح المجال للنقاش والأسئلة، لأن العلم يزكو بالإنفاق. وموضوعنا الذي نتحدث فيه جميعا هو علم مقاصد الشريعة الإسلامية. بالأمس كنا بصدد الحديث عن المدخل الممهد لهذا العلم، وذكرت أن هناك مجموعة من المداخل، هناك مقاصد عقادية، مقاصد شرعية، مقاصد أخلاقية، كل هذا مثبت في القرآن وفي السنة. والناظر في النصوص الشرعية يجدها مبنية على التحويم على إصابة قصد الشارع، فأعمالنا وطرقنا مرتبطة محكومة بمقاصد الشرع السامية. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصدق امرأة صداقا وهو يعقد العزم على أن لا يوفيه إياها بعثه الله تعالى يوم القيامة وهو زان بهذا القصد، وأصدقها صداقا مؤجلا. في هذا العمل هو يطلب التأجيل، ولكنه يعقد القصد والعزم على أنه سوف لا يوفيها ذلك الصداق، هذا يبعثه الله تعالى يوم القيامة زان. وبقية الحديث: ومن استدان دينا وهو يقصد أن لا يوفيه إلى صاحبه بعثه الله تعالى يوم القيامة وهو صارق. فإنما الأعمال بالنيات. هذه إشارة تدل على أننا في أعمالنا وفي طرقنا وفي حركاتنا وسكناتنا مرتبطون بدورة قيادية لمقاصد الشريعة الإسلامية. وقد أوحى الله تعالى لبعض أنبيائه قل لقومك ما بالكم تسترون عيوبكم عن عبادي وتظهرونها لي. واضح الكلام، هذه عادة الناس، يخافون الناس ولا يخافون الله، يسترون العيب والزلات والهنات عن الخلق. قال الحديث: وتظهرونها لي، لأن في الوقت الذي يستر العبد والمخلوق زلته عن الناس فليعلم أنها تظهر للخالق الواحد القهار. قل لقومك ما بالكم تسترون عيوبكم عن عبادي وتظهرونها لي، فإن كنتم ترون أني لا أراكم فقد كفرتم، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. شوف وقاحة المخلوق. فلنحذر ونحن نزاول أعمالنا ونصرف تصرفاتنا أن نخطئ قصد الشارع الحكيم. محاضرة اليوم تتعلق بمضامين المدخل وهي علمية شيء ما. هذه المداخل فيها التعريف والنشأة والتطور، لكن هناك سؤال حول علمية هذا العلم، هل هو علم أو ليس بعلم؟ علم المقاصد أو مقاصد الشريعة، هذا سؤال طرح قبل عقود ووقع التساؤل حوله، هل المقاصد علم؟ فوجدنا أن المذاهب في المسألة لا تتعدى الثلاثة. مذهب رأى أن المقاصد هو مبحث من مباحث علم أصول الفقه، إذن لا يمكن أن نسميه علما مستقلا بذاته. المذهب الثاني قال هو علم مستقل بذاته، وهذا مذهب الشيخ طاهر بن عاشور، ذهب إلى أن المقاصد الشرعية أصبح علما قائم الذات وعلم مستقل. الرأي الأول أنه جزء ومبحث من أصول الفقه، هذا رأي الشيخ عجيل النجني. الرأي الثالث ذهب إلى أن المقاصد، علم المقاصد، هو الشطر المتمم للعمارة الأصولية، هذا رأي الشيخ عبد الله درغاز، وهو الذي علق على كتاب الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي، قال هو جزء شطر متمم للعمارة الأصولية. فهو تصور أن علم أصول الفقه عبارة عن عمارة كان ينقصها شطر. قلنا له كيف؟ قال لأن أصول الفقه كانت تعتمد على المباحث اللغوية، على مباحث الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، مباحث في جملتها اللغوية. قال فبقي العلم مفتقرا إلى الجانب المقاصدي، فعلم المقاصد إذن هو متممون واشترون متممون، هذا رأي وسط. لكن الذي نميل إليه هو أن الناظر في علم أصول الفقه والمقاصد يجدهما متحدين في كل شيء، من حيث الأصل كلاهما يعتمد على الكتاب والسنة وعلى الأدلة المعتبرة، يسمى هذا عند العلماء بالاستمداد، الاستمداد فيهما استمداد واحد. إذا نظرنا في الغاية نجد أن الغاية واحدة، الغاية هي استثمار الأحكام الشرعية من الأدلة الفقهية والأصولية. إذن علم المقاصد يتوخى استثمار الأحكام، وعلم أصول الفقه يتوخى استثمار الأحكام. يبقى السؤال، فهل هناك فرق بينهما؟ الجواب لا فرق إلا من حيث المنهج. كيف؟ أصول الفقه يعتمد على الأدلة الجزئية، في المقاصد لا يعتمد إلا على الأدلة الكلية. ولهذا قلت لكم البارحة لا خوف ولا محل للخوف من الذين يرون أن الكلام على المصالح والمقاصد به خطر على الدين، لأني ادعيت أن أكثر العلوم التصاقا بالوحي بالأصلين واعتمادا عليهما هو علم المقاصد، لأن في المقاصد لا نكتفي بالدليل الواحد. لماذا؟ لأن الاعتماد في الفتوى على الدليل الواحد كما في أصول الفقه قد يوقع في الخلاف وقد يوقع في الخطأ. كم من شخصين يسألك ما حكم الوصية للأب أو للأم؟ يمكن يقول لك الوصية جائزة، نحن في شرع الله لا نتقول بغير دليل، أنت من حقك أن تطلب منه الدليل، تقول له ما هو دليلك على أن هذا؟ يقول لك دليلي هو القرآن وقول الله تعالى الوصية للوالدين والأقربين. هذا اعتمد على دليل واحد، هذا الدليل الواحد من آفته أن يكون إما مقيدا أو مخصصا أو منسوخا. إذا الذي يعتمد ويقتصر في الفتوى على دليل واحد قد تقع له هذه الإشكالات. وفعلا هذا الدليل يدخل في دائرة النسخ عند العلماء. كيف نسخ؟ أولا بقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فسمع الناس ما يتعلق بالميراث. ثم جاءت السنة النبوية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقها في آيات المواريث، ألا فلا وصية لوالد. لذلك فهذه الآفة في الاعتماد على مجرد الدليل الواحد. في المقاصد يقول لك لا، نحن لا نفتي في شرع الله بمجرد الدليل الواحد، بل لا بد من أن نجمع كل ما يتعلق في المسألة من الأدلة من الكتاب والسنة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة، لأن كما قلت البارحة لأن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق. إذن اتحداني أي أصول الفقه والمقاصد في الاستمداد والغاية والموضوع، ولكنهم يفترقان في منهج. في الأصول قد يكتفي بالدليل الواحد، أما المقاصد يرفض أن يستدل على شرع الله بالاعتماد على دليل واحد. لماذا؟ لأن ذاك الدليل قد يكون منسوخا، قد يكون مقيدا، قد يكون مخصصا. ما هي عدة المتوفى عنها؟ هذا سؤال أنا أسأله. شو تعرفه في شنو الدليل؟ هذا هو التقرير الأصولي. والذين يتوفون منكم يتربصن بأنفسهن 14 هذه الآية واش هي فقط الموجودة في القرآن؟ هناك آية ثانية تتعلق بعدة المتوفى عنها، متاعا إلى الحول غير إحراز. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، في الآية الأولى كانت العدة عبارة عن سنة، الحول هو السنة. الآية الثانية يتربصن بأنفسهن 14 فلو فرضنا أنك سئلت ووقفت على الآية الأولى يكون جوابك وأن عدة المتوفى عنها سنة، والدليل هو قول الله تعالى متاعا إلى الحول غير إحراج. لكن عندما تبحث في الأدلة تجد الناسخ المتأخر فتعمل به، لأن القاعدة أننا إذا وجدنا الناسخ تركنا العمل بالمنسوخ. والنسخ في القرآن على أنواع ثلاثة. شنو النسخ؟ هذا النسخ في اللغة والإزالة، وفي الشرع هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه. هو أنواع. النوع الأول هو الذي مثلنا له سابقا، يسمى عندهم نسخ الحكم وبقاء اللفظ. دابا آية المواريث أو الوصية للأقربين نسخ حكمها بالحديث وبقي لفظها في القرآن. قيل لماذا؟ الجواب بقي اللفظ للتعبد بتلاوته، لأن من قرأ القرآن فله 10 بالحرف الواحد. لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما الألف حرف واللام حرف والميم حرف. هذا النوع يسمى رفع الحكم وبقاء اللفظ. الحكم لم يعد كما في آية العداء أو آية الوصية، ولكن اللفظ باقي. النوع الثاني من النسخ هو في القرآن ينسخ الحكم واللفظ معا، لا نجد حكما ولا لفظا. كيف عرفنا هذا؟ عرفناه من أحاديث عن مولاتنا عائشة، قالت في كثير منها إن الله تعالى نسخ صورة في مثل صورة براءة من حيث الطول. نعم، إذن ينسخ هنا اللفظ والحكم. إذن النوع الأول رفع الحكم وبقاء اللفظ تنقرأه، النوع الثاني من حكمة الله تعالى رفع اللفظ والحكم معا، النوع الثالث رفع اللفظ وبقاء الحكم، هو عكس الأول، الحكم باقي ولكن اللفظ. ما صورته هذا النوع؟ صورته تأتي من السؤال الآتي: تعلمون أن ما هو حكم الزنا؟ معروف، أسماء، وهناك الجلد، إذا كان محصنا الرجم، وإذا كان غير محصن الجلد. ياك الزاني، الآية اللي عندنا في القرآن: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الشيخ قال الرجم، هل نملك فيه آية؟ ماذا نسخ منها؟ نسخ لفظها وبقي حكمها، نعمل بالرجم ولكن لا نقرأه في، وإن كان قد كان في كتاب الله تعالى. تحكي المصادر أن هذه الآية هي قول الله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة. الذي أكد هذا الخبر هو سيدنا عمر بن الخطاب، قال: لقد قرأناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأناها هذه الآية. ثم قال: والذي نفس عمر بيده لولا خوفي أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لزدتها. خاف إن زادها، لأن هو يعتبرها قرآنا، قال: لولا خوفي أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لزدتها. الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة. هذا النوع رفع لفظه وبقي حكمه. تساءل المحققون من العلماء: لما رفع الله تعالى هذا اللفظ؟ علاش؟ أجابوا تقريبا بالتقريب، فقالوا: حياء من الشيخ والشيخة، رفعة بمقامهما وبسنهما، المقام من الأفضل ألا يذكر في معرض الحديث عن الزنا. هذا تأويل وهو يبقى قابل للكلام، والله أعلم. هذه أنواع النسخ، وهذا يدخل في البحث الأصولي. إذن نحن لما نبحث عن المسألة العلمية في المقاصد وعن علاقتها بأصول الفقه، العلاقة متحدة، سواء تعلق الأمر بالاستمداد أو بالموضوع أو بالغاية، لكن يبقى الفرق هو أن في أصول الفقه لا حرج في الاستدلال على الأحكام بأحد الأدلة، في المقاصد المقاصدي لا يقنع بالدليل الواحد بل يستقري الأدلة من الكتاب والسنة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فكما سوف نرى لأهداف سنذكرها إن شاء الله في محلها. عندما يذكر علم المقاصد يقترن به شخص اسمه أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي. قل سيدي. لا، أنا أفضل السؤال داخل المحاضرة، لأن العلم يزكو بالأسئلة. وأن الفاسق في عمومه قطعيا، فألا يعني يرفع هذا الاتجاه أن يستقل من حفظ الشريعة عن أصول الفقه؟ وحضرتك ترى أن الفائدة في هذا أو لا؟ مفهوم. الشيخ طه بن عاشور كما ذكرت يمثل المذهب الثاني الذي ذكر أن المقاصد هو علم مستقل بذاته، ذلك لا يعفي الشيخ من أنه ذكر في بداية الكتاب كتاب مقاصد الشريعة أنه عالة على الشاطبي، وأنه سوف ينقل نقلاه ويحذو حذواه، ولم يستطع أن يدعي دعوة زائدة على ما ذهب إليه الشاطبي. إنما الذي قد لا أقول يؤاخذ على الشيخ، إنما ينبه عليه، وأنه ذكر أن مقاصد الشريعة قطعية في مكان، ثم في مكان آخر قال مقاصد الشريعة منها ما هو قطعي، منها ما هو ظني، منها ما هو بين القطعي والظني. لذلك فنحن مع الشيخ بن عاشور في اعتبار علم المقاصد اعتباره علما مستقلا. قد يقول قائل ما دليلك؟ الدليل هو أن العلم كمفهوم كمصطلح في التصالح الإسلامي كان كل العلماء يصرحون أن الفلسفة هي أم العلوم، لا نخاف من هذا المصطلح. الفلسفة فيها الإلهيات وفيها الطبيعيات وفيها الأخلاق، فكان العالم في الزمن القديم لا يدرس المواد التي نعرفها الآن، يدرس هذه الأم وفيها يدرس الإلهيات كالعقائد والغيبيات ما يسمى عندهم بالميتافيزيقا، ويظهر الطبيعيات يدرسها بما فيها الموسيقى والطب، ويدرس الأخلاقيات إلى آخره. ولهذا يصطدم كثير من الناس إذا رجعتم إلى سير وتراجم العلماء في القرون الوسطى وقبلها تجد فقيها وفيلسوفا وطبيبا وموسيقيا ورياضيا. لماذا؟ لأنه كان يدرس كل هدف في الأم، كانت يقولوا الفلسفة هي أم العلوم. ما الذي وقع؟ هو أن كل علم مثل الطب خذ أو الفقه أصبحت له قواعده ونظرياته، يعني أصبح ناضجا بالغا يفطم عن أمه ويستقل، فبدأت الفلسفة تفقد مجموعة من أبنائها لأنهم أصبحت لهم قواعدهم وضوابطهم واستوى سوقهم وانتهى الأمر. لذلك هذه هي السنة في تخليص العلوم من، وإن كان الشاطبي له نظر في الفلسفة نظر فقهي، بعض الناس يقول لك هناك تحامل، على أي حال هو جوابه أن المطالب الشرعية الصلاة والصوم والزكاة مثلا والحج هذه مطالب شرعية، قال لك هي مطالب وقتية، معنى وقتية مرتبطة بوقت معين، لا تقبلها المباحث الفلسفية، لأن الفلسفة السؤال يبقى 300 سنة أو 400 سنة، ليس كذلك؟ إذن إخضاع المطالب الشرعية إلى المباحث المنطقية أو الفلسفية يفوت عينا قانون العبادة، لأن العبادة عندنا هي مطالب وقتية. أنتم إذا ذهبتم إلى مجموعة من البلدان العربية والإسلامية في شعبة الفلسفة يدخل الأستاذ في أول محاضرة ماذا يكتب؟ إشكال تعريف الفلسفة. الفلسفة عمرها 7000 سنة، ولازلنا في سنة 2013 الطالب عندما يدخل لهذه الشعبة أول درس إشكال تعريف الفلسفة. هل نرضى أن نبقى نحن 14 القرن إشكال تعريف الصلاة، إشكال واجبة؟ مطالب الشرعية مطالب وقتية، لا تقبل هذه المباحث الفلسفية أو المنطقية. وعلى أي حال لكي يستقيم النظر في علاقة المقاصد بين أصول الفقه لا بأس أن نعرج كما في الكتاب عندكم عن الحديث عن تاريخ التأليف الأصولي. سؤالي: متى ظهر علم أصول الفقه؟ واش في القرن الثالث، الثاني، الأول، ماذا؟ الله يديك. قل ولا تخف، ظهر مع القرآن قبل الصحابة. مصطفى المراغي في طبقة الأصوليين جعل أول أصولي في الدنيا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيدنا ومعلمنا أخذ هذا العلم من القرآن، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كثير من الناس يقول لك: ما هو الدليل على أن القرآن فيه أصول الفقه؟ جميع المذاهب من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة والشيعة بمن فيهم الشيعة الغلاة على جميع المستويات، هذه المذاهب عند حديثها عن أصول الفقه تنطلق كلها من آية واحدة في القرآن تدل على وجوب العمل بأصول الفقه، وهو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: قوله تعالى أطيعوا الله يعني ضرورة العمل بالكتاب، هذا أصل أول من أصول الفقه. قوله وأطيعوا الرسول العمل بالسنة. قوله تعالى وأولي الأمر منكم فيه ما يدل على الإجماع. قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه، الرد هو الاجتهاد. حتى ابن حزم الظاهري انطلق من هذه الآية. إذن المذاهب الأربعة زائد الشيعة زائد الظاهرية، فالأمة كلها على اختلاف عقائدها وتوجهاتها تنطلق من هذه الآية. فإذا القرآن هو أول من أمر بالأخذ بأصول الفقه والعمل بالكتاب والسنة. هناك سؤال: هل هناك دليل على الأخذ بها بترتيبها، أي تقديم الكتاب على السنة؟ قالوا: نعم، واستدلوا بحديث معاذ بن جبل لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على اليمن، قال له: يا معاذ، بما تقضي إذا عرض لك قضاء؟ إذا حلت لك نازلة ماذا تفعل؟ قال له: أقضي بكتاب الله تعالى. ها هو يبدأ بالكتاب. قال له: فإن لم تجد؟ قال له: فبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال له: أجتهد رأيي ولا آلو، يعني أجتهد ولا آلو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتفه وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. هذا دليل على أن القرآن نبه على الأخذ بأصول الفقه. ما هو الكتاب أو القرآن؟ وفي القرآن ورد لفظ القرآن ورد لفظ الكتاب. كيف عرفه العلماء؟ القرآن هو اللفظ العربي واضح. كنا وقفنا عند سؤال تعريف القرآن اللي هو أصل الأصول وسيدها ورأس سنامها. هل لك تعريف؟ هذا يدل على أن هناك مجموعة من التعاريف أفضلها وأقربها ما ورد عندك، لكن هناك زيادة تقول هو اللفظ العربي المنزل على خصوص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نضيف القيود المعجز المنقول إلينا بالتواتر المعجز بلفظه ومعناه المتعبد بتلاوته المبدوء بصورة الحمد المختوم بصورة الناس. قد يقول قائل وهذا أول أصلين يرجع إليه الأصولي والمقاصدي، قد يقول قائل ما الداعي إلى هذه المجموعة ديال القيود، وقد تكلمنا البارحة على أن هذا هو التعريف بالرسم، معنى بالرسم أي فيه رسومات كثيرة لم تذكر عبثا، فكل رسم يخرج به شيء. فقولهم هو اللفظ، السؤال الأول ماذا يخرج باللفظ؟ القرآن هو لفظ كلام، لا يخرج به الكلام النفسي، كاين الله تعالى عنده الكلام النفسي وعنده الكلام القرآني كما سوف نرى. ماذا يخرج بالعربي؟ القرآن المترجم، لا يسمى قرآنا. كقرآن مترجم إلى الألمانية والإنجليزية هل يسمى قرآنا؟ لا، لا يتعبد به ولا نصلي به ولا. المنزل، ماذا يخرج بالمنزل؟ دائما شوفوا الضد. لا، سؤالي هل ترون أن كلام الله تعالى يمثله القرآن؟ كل كلام الله تعالى هو القرآن. قوله المنزل يخرج به الكلام غير المنزل، كلام الله أكبر من أن يحيط به القرآن فقط. قال العلماء هنا كلام منزل هو القرآن، يخرج به غير المنزل الذي استأثر الله تعالى به. قولوا معايا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن فاد كلمات إيه، ولو جئنا. لا لا، على أي حال استدل العلماء على هذا الموضوع بأن الكلام الرباني منه ما نزل وهو الذي يصطلح عليه بالقرآن، ومنه ما استأثر الله تعالى بعلمه، فقالوا في القيد هو اللفظ العربي المنزل، المنزل هو القرآن، ما لم ينزل فهو كلام الله تعالى، إما أن يحال على النفس كما هو مذهب بعض أهل الاعتقاد أو مما استأثر الله تعالى بعلمه. على خصوص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يخرج به؟ ما نزل على غير محمد صلى الله عليه وسلم، التوراة والإنجيل والزبور إلى آخره، لا يسمى قرآنا. المنقول إلينا بالتواتر ماذا يخرج به؟ ما لم يصل إلينا بالتواتر. مثل العلماء لهذا الأمر بقراءة عبد الله بن مسعود في آية كفارة الحنت، نحن نقرأ فصيام ثلاثة أيام، في قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قال العلماء لفظ متتابعات لم يصل إلى حد التواتر فلا يعتبر قرآنا. المعجز بلفظه ومعناه، نحن لا نقف كثيرا عند هذه النقطة، لأن هناك من يقول إن القرآن معجز بالمعنى بالنظم، هناك من يقول إعجازه في ألفاظه، هناك من ذهب إلى أن القرآن معجز بالصرفة، أي أن الله تعالى صرفنا على أن نأتي بمثله. فالقرآن في عقيدة أهل السنة معجز بلفظه ومعناه. المتعبد بتلاوته نصلي به وننال الثواب والأجر بقراءته، وهذا أيضا يخرج به الحديث القدسي. الحديث القدسي وخا اللفظ فيه من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله تعالى، لا تصح لا تجوز به الصلاة وإن كان وحيا. المبدوء بسورة الحمد، المختوم بسورة الناس. الشاهد عندنا هو أن التعريف كثيرة، بعضهم تحوط فذكر هذه القيود لكي يظهر ما المقصود بالقرآن كأول أصل من أصول الفقه. إذا قلنا القرآن نبه على ضرورة الأخذ بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما يراه المسلمون حسنا، فيه إشارات، لكن المعترضين يقولون مثلا هناك أدلة أصولية من غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هناك سد الذرائع والاستحسان والمصلحة والضرورة، فهل جاء بها القرآن أو هي من اجتهاد العلماء؟ والناظر المتفحص المتمعن في القرآن يجد فيه إشارات واضحة لكل الأدلة الأصولية، وهذا له علاقة بما نحن فيه، قضية النشأة وعلاقة مقاصد الشريعة بعلم أصول الفقه. فيسألك، تذكرون في أصول الفقه مثلا سد الذرائع، تعلمون أن سد الذرائع هي منع المباح، منع ما أصله الإباحة إذا كان يؤدي إلى محظور. هناك مسائل في أصل شرعيتها يجوز للمسلم أن يتعاطاها، لكن إذا فعلتها وكانت ستؤدي إلى مفسدة فإن الشرع يمنعها. في الفقهيات تقول لك مثلا من صور سد الذرائع مسألة حفر البئر، تقول لك حفر البئر الأصل فيه الجواز أو المنع؟ الجواز، لكن إذا كان حفره في مكان قد هو مظنة أن يسقط فيه البصير ليلا والأعمى نهارا فهذه مفسدة، يمنع حفره في ذاك المكان. إذن من جهة الأصل فيه الإباحة والإذن، لكن بالنظر إلى مآله وإلى عاقبته قد يمنع. فمثلوا بقضية حفر البئر وبيع السلاح الأبيض أيام الفتن، خوفا أن تشد تلك الفتن به، ومن باب سد الذرائع أيضا. هذه أمثلة، منع بيع العناب لمن يعتصره خمرا، فالأصل في البيع هذه الفاكهة هو الإذن، لكن إذا ظهر أن هذا البيع سيؤدي إلى أن يعصر خمرا فسد الذرائع ومنعه. هذا عندنا في الفقه، لكن المعترض يقول لك أعطيني شي حاجة من القرآن، هل القرآن فعلا فعل عامل بسد الذرائع؟ على أي حال أنا أنبههم الآن، نحن ننزه علماءنا وفقهاءنا، ونعتقد أن أقوالهم واجتهاداتهم لا شك أن لها علاقة ووجها من الكتاب أو من السنة. هناك دعوة قبيحة أنا لا أنتصر لها، بعض الناس يدعون إلى التجديد وإلى إعادة قراءة النص، وبعض الأحيان يتراجعون فيقول القرآن مقدس ولكن كلام الفقهاء قابل لكذا. على أي حال نحن نحترم كلام فقهائنا، ونعتقد أنهم ننزيهم على أن يتقولوا في شرع الله بأهوائهم أو بأذواقهم. فنحن نطمئن على أن كل قول أو كل أصل تأصل عندهم إلا وله وجه أو علاقة. فإذا هذا المعترض يتحدى ويقول مثلا تحدثت عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القياس في واعتبره الاعتبار عندهم هو العبور أوله قياس. فهل في القرآن ما يدل على العمل بسد الذرائع أو بالدورة؟ أو الناظر في القرآن يجد فيه كل هذه الإشارات كما تقدم الذكر. فيما يتعلق بسد الذرائع هناك لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. المنطق واضح أن كان منطق كان مفهوم. هناك دعوة ربانية تأمر الناس ألا يسبوا المشركين ويسفهوا آلهتهم. قال ابن قيم الجوزية الأصل في تسفيه الأوتان وآلهة المشركين الأصل فيه هو الإذن الشرعي. نحن كمسلمين لا حرج عندنا أن نسفيها آلهة الشرك والأوتان. لكن لما بدأ الأمر يفضي إلى أن هؤلاء الكفار ترتبى عن تسفيه آلهتهم المس بالذات العلية الإلهية القرآن سد الذريعة. وإن كان الأصل في المسألة كما قال ابن قيم الأصل فيها الجواز، يعني ليس هناك نص يمنع المسلمة أن يسفيها يعني معالم الشرك. لكن هذا التسفيه إذا أدى إلى أن يسب الله تعالى فنسد الذريعة ولا نسب آلهتهم. واضح هذه. فسدل البعض على أن هذه الآية فيها إشارة إلى العمل إلى السماح بالعمل بسد الذريعة كما فهمنا، هي منع ما أصله الإباحة إذا كان يؤدي الأمر إلى مفسدة ظاهرة. وهناك من استدل بآية أخرى في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا. دابا لفظة راعينا في اللغة العربية استعمالها ممنوع ولا جائز؟ راعيني انظرني التفت إلي جائز. لكن القرآن نبه على سد الباب في هذا ونبه على إمكان استبدالها بانظرنا. والظاهر أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لما يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابقون على أن يلتفت إليهم ويستمع إلى جهتهم وإلى أسئلتهم. فكانوا يكثرون من اللفظ يا رسول الله راعينا راعينا، واليهود تضحكوا وتفرحوا عندما تسمعوا هذا اللفظ. قال الطبري ومن تبعه في تفسيره للقرآن أن هذا اللفظ عند اليهود كان سبة وخصالهم قبيحة. يعني كانوا يفرحون بلفظ ليس من عندنا جائز وعادي، وكان يعني عنده سلبيا أو سالبا. فكانوا يتمنون أن يتكرر هذا اللفظ على أسماعهم فيفرحون به ويقولون انظروا ماذا يقول أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم من هذه اللفظة التي هي عندهم السؤال ماذا تعني. لكن ابن كثير قبله الطبري ذكر أن معناها ومعنى سالب. فالله تعالى رحمة بنبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين يعني نبههم على أن يسدوا الباب في هذا الجانب الذريعة وأن يستبدلوا هذه الكلمة بقولهم انظرنا يا رسول الله انظرنا إلى آخره. في هذا ما يدل على أن مبدأ العمل بسد الذريعة أي بالتخلي عما هو مباح لتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة، وهذا في المقاصد هو شيء أيضا نبه عليه القرآن. بقي عندك شيء سؤال؟ ما سمعت؟ ما سمعش السؤال؟ الخضر عليه السلام مع سيدنا موسى. نعم. هذه مسألة لها علاقة بالإذن الإلهي ماشي النظر الاجتهادي، وهي أيضا فيها هذا المعنى، فإشارة للقضية تتعلق بعلم سيدنا الخضر وسيدنا موسى ولكن بالإذن الإلهي. الإباحة أنا تندرج فيما اقتضته الحكمة الإلهية في قصة سيدنا الخضر مع سيدنا موسى، هذا مسألة عقادية تعبدية. نحن المجالنا هو النظر الاجتهادي، أي فيما ينزل على الناس من أسئلة وأقضية. أما نحن كبشر، إذا سألك سائل عن إمكان قتل هذا الغلام مثلا، لا تستطيع أن تجيب، لأن المسألة متعلقة بأمر غيبي، والأمر الغيبي هنا فيه إذن إلهي. فالخاضر لم يفعل هذا باجتهاد. هذا على أي حال، هناك في الأدبيات الأصولية ما يسمى بفتح بسد الذرائع وهو الذي مثلنا له، وهناك من تحدث عن فتح الذرائع، وفتح الذرائع هو ما أنت فيه، هو جواز تعاطي الممنوع شرعا إذا كان يحقق مصلحة. واضح؟ سد الذرائع كما قلت هو منع ما أصله الإباحة إذا كان يؤدي إلى محظور، والفتح هو تعاطي ما أصله غير الإباحة، تقولون ما لا يرتضى شرعا، كقتل النفس مثلا إذا كان الأمر يؤدي إلى مصلحة. قال القرافي: فكما تسد الذرائع تفتح. نحن لسنا مع الفتح، هذا الفتح أن نفتح الذرائع الكلام فيه طويل والسكوت عنه أولى، لأن أمثلته أمثلة على أي حال إذا أردت أن أعرضها تتعلق ب على أي حال. القرافي بحد ما قال فتح الذريعة كجواز إعطاء المال للدولة الغالبة مثلا في إطار الحفاظ على أبضاعنا ونسائنا، فتح الذريعة يعني هو الأصل ألا تعين الكفار على أن يتقووا عليك، ولكن تقول لك فتحوها وتعاطي ما لا يرتضى شرعا إذا كان يؤدي إلى تحقيق مصلحة. ونحن في مناهجنا لا نقف فقط عند سد الذرائع، وهي منع ما أصله الإباحة إذا كان يؤدي إلى محظور، وهي من القواعد على أي حال المآلية. في هذا إشارة فقط إلى أن القرآن إذا تأملته تجد لأن الناس فعلا استمدت أصولها الفقهية من الكتاب ومن السنة. خلاص لك إن شي سؤال. إيه يخدم هذه القاعدة. على أي حال إذا وصلنا إلى عصر النبوة وعصر الصحابة نجدهم قد عملوا بالأدلة الأصولية على التمام والكمال. أتسمعون بالمنطوق المفهوم معروف أو مسموع؟ على أي حال المنطوق هو أن تأخذ الحكمة من ظاهر اللفظ، والمنطوق أن تأخذ بما سكت عنه اللفظ، سوف نصل إلى هذا إن شاء الله. على أي حال هناك حديث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كلمتان، لاحظوا الصدق والأمانة عند الصحابة والمنهج، قال كلمتان إحداهما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والثانية مني، حتى لا يختلط كلام الصحابي بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، في أبعاد تتعلق بالأمانة العلمية وبالتمييز. فقال أما ما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قوله من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار، هذا مات على الشرك فيه. قال وأما التي هي مني، أي من عند ماشي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. هذا الذي نقصده بالمنطوق وبالمفهوم. هذا هذا يعني عبد الله بن مسعود يعني الصالة لمفهوم المخالفة. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، وإما أن يكون المفهوم موافقا أو أن يكون مخالفا. من أنواع مفهوم المخالف هو هذا الذي ذكرنا، وهذه من المناهج الأصولية، أن العلماء كانوا يأخذون من النص حكمين في الغالب الأعم، حكم منطوق به وحكم غير منطوق به. إذن الصحابة إذا أردنا أن نقف على اجتهاداتهم نجدهم عملوا بالمنطوق والمفهوم والنص والظاهر، وتمسكوا بالكتاب والسنة والإجماع، و يعني في عهد أبي بكر الصديق جاءت المرأة الجدة جدة لأم، جاءت تسألها عما ينوبها من الميراث، هذه نازلة، قالت له ماذا ينوبني في الميراث، فأعمل سيدنا أبو بكر أعمل الأدلة الفقهية حسب ترتيبها، فأجابها قائلا بالترتيب: لا أعلم لك شيئا في كتاب الله. إذن رجع إلى الكتاب أولا، قال: ولم أجد لك شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أولا قدم الكتاب يبحث عن الحكم، ثم تنى بالسنة، ثم انتقل إلى الإجماع. جمع الصحابة مجموعة من الصحابة وطرح عليهم النازلة وسأل: هل منكم أحد يعلم لهذه المرأة شيئا ينوبها في الميراث؟ فقام محمد بن مسلمة صحابي وشهد وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفذ لها السدس. فقال: هل هناك هل معك آخر؟ فقام أظن شعبة بن المغيرة وتنى أيضا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفذ لها السدس فأمضاه. هذا هو الإجماع، جمع الصحابة وأجمعوا. هذا يعني أن علم أصول الفقه أصوله في القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اجتهادات الصحابة. الاجتهاد، الكلام على الاجتهاد عند الصحابة يطول الحديث عنه، لا بأس أن نشير إلى بعض هذه الاجتهادات. مثلا في أيضا في زمن أبي بكر الصديق ظهرت جماعة سميت بمانع الزكاة، جماعة من المسلمين امتنعت عن أداء الزكاة، هذه نازلة، هل يتركهم أو أن يفتي فيهم؟ أداه اجتهاده رضي الله عنه بعد سؤالهم: لما امتنعتم عن أداء الزكاة؟ فأجابوه بأدلة بنقل وعقل، دليل نقلي ودليل عقلي حسب اجتهادهم. قالوا: نحن لا نؤدي الزكاة، لأن أولا الزكاة أمرنا أن نؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما وقد مات فلا موجب لأدائها. وقصدوا من هنا قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قالوا: خذ، الأمر هنا موجه، فالذي كان موجه كان الأمر إليه موجها هو محمد صلى الله عليه وسلم، نحن طلب منا أن نؤديها إليه. الآن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا موجب لأدائها، هذا الذي تسمى دليل نقلي حسب فهمهم الخاطئ. أما الدليل العقلي قالوا: الأموال، الأموال ديالنا، الأموال تدخل في عداد الملكيات الخاصة، فلا تخرج إلا عن تراض أو بعوض، وهؤلاء ما علاقتنا بهم حتى نعطيهم مالا هذا جوابهم. وختموا بقولهم: والله نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونصلي ونصوم ونحج ولا نزكي. فنظر في الأمر فوجد أنه إذا تهاون في أن يطيح المسلمون بهذا الركن فلا نستبعد أن تطاح بالأركان الأخرى على سبيل القياس بحسب تقدم الزمن. فأداه اجتهاده في إطار الحفاظ على الدين من أركان الدين، أنه إما أن يؤدوا الزكاة وإما أن يقاتلوا عليها. طبعا استشار سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخبره بالنازلة وما أدى إليه اجتهاده، قال له: هذا الذي توصلت إليه ماذا ترى؟ فعمر قال له: أنا لا أرى مقاتلته. طبعا لا شك أن هناك دليل، أن هناك دليلا. ما هو الدليل؟ قال له: أولم تسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. مفهوم الحديث من طوقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا، فإذا قالوها حصمت دماؤهم وأبضاعهم وأموالهم. قال له عمر: وهؤلاء من الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن. فأجابه أبو بكر: أولم يقول صلى الله عليه وسلم إلا بحقها؟ قال: بلى. قال: ومن حقها إيتاء الزكاة. نكتفي بلا إله إلا الله، لا لا، لا عنده حقوق من إلا بحقها. قال له: بلى. قال: بحقها. قال: ومن حقها إيتاء الزكاة. فوالذي نفسي بيده، كما قال: لا أفرق بين ما جمع الله. كثير من المواطن يأتي الأمر بالزكاة مقرونا بالصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم قال: والذي نفس أبي كريم بيده، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذا يعني أن مسألة الحفاظ على الدين مسألة يجب عدم التهاون فيها، ويجب مناهضتها حتى لا يقاس عليها فتظهر جماعة في القرن الأول أو الثاني تقول: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونزكي ونصوم ونحج ولا نصلي مثلا، وتظهر فئة أيضا، لأنك إذا حرم ركنون تداعت له باقي الأركان. فكما في الحديث: بني الإسلام على خمس، وهي خمسة أركان لا ينبغي التفريط فيها. إذن النوازل بدأت تظهر في عهد الخلفاء الراشدين، وتعاملوا معها بالنظر في الكتاب والنظر في السنة واجتهدوا. أما في عهد عمر رضي الله عنه فقد ظهرت عشرات النوازل. كنا قد أشرنا البارحة إلى نازلة تتعلق بقتل الجماعة بالواحد، ووقفنا عند مسألة منع سهم المؤلفة قلوبهم وماذا قال القوم فيها، وكما قلت لكم ببعض المذاكرة مع بعض المشايخ توصلنا إلى تقريبا المقصود بعمل عمر، لأننا نحن ننزه خلفاءنا الراشدين وننزه الصحابة الأكرمين على أن يعطلوا النص أو يقدموا المصلحة عن النص. أنا أقول لكم أكثر من 20 سنة لما ظهرت هذه الآفة، ونحن ننبه الطلبة والأساتذة في الأطروحات والمناقشات عندما يقولون: ولقد عطل عمر النص أو قدم النص. يا سيدي، لا يحق أن نتقول على صحابة نسيب. هل يجوز يعني عقلا أو وضعا أو طبعا أن نحكم على الصحابة بهذه الجرأة أنهم عطلوا النصوص؟ تجيبوا عمر رمضان ما قطع شيء الصريق وقف السهم المؤلف في قلوبهم. فإذا عطل النص، لا ما عطل النص. ذكروني في بداية المحاضرة الثانية إن شاء الله نفصل القول في هذه المسألة الشائكة ليظهر الحق كما أخذناه عن شيوخنا في ما هو الموجب في منع عمر بن الخطاب سهم الزكاة عن المؤلفة قلوبهم. كاين شي سؤال؟ اختبوه هنا أهون الإشكال والكلام والجدل قام حول تعطيل سهم المؤلفة قلوبهم، منعهم من هذا السهم، والآية الصدقة واضحة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، نص واضح. قلت نفصل الكلام يعني في بداية المحاضرة الثانية. هل هناك سؤال في علاقة ابن المقاصد بعلم أصول الفقه أو في الآن سوف نسير إلى أن نلتقي في نقطة نختم بها إن شاء الله في هذه الجلسة الثانية حول صاحب هاته المقاصد، رجل لو وقفتم على حياته وسيرته لا أشفقتم عليه كثيرا، لأنه كان متشبتا بالله تعالى، رجل سبحان الله عاش فقيرا ومات فقيرا لأنه كان يناهض البداء، وهو الذي قال فلما فتحت المسجدات أسواقها ومدت البدع أعناقها وجدنا أن كل يوم تولد بدعة وتموت سنة. فلما قال الحق قالوا لا طريق الهلاك، قال لهم الهلاك في اتباع السنة هو النجاة. نلتقي إن شاء الله مع هذا الرجل في هذه الجلسة المباركة لنعرف من هو صاحبه الذي أصل له، والعلم كان معروفا، المقاصد في القرآن موجودة وفي السنة، لكن هذا الرجل تشبع بها نظرا لأنه كان يعيش في أسواق مدت فيها المسحدثات أعناقها وفتحت أسواقها وأصبح يرى كل يوم تولد بدعة وتموت سنة والعياذ بالله. إذا في الطريق على أمل بعد المغرب، شحال باقي للمغرب؟ باقي شوية شحال باقي؟ ربع ساعة. إذا نكمل الكلام على قضية المؤلفة قلوبهم. قل سيدي. إما اكتب وإما ارفع صوتك، ما أسمع جيدا. من يقول بهذا؟ نحن لا نقدم المصلحة على النص، لا نقدمها. الانتفاع بأعضاء الميت، نعم. هو أنا أجيبك عن التوجيه إذا كنت من الذين يقولون بإمكان تقديم المصلحة على النص، أما وقد بان مذهبي أنني لا أقول أبداً بتقديم المصلحة على النص، لأن النص هو عين المصلحة. هذه المستجدات المتعلقة بالأبناك المنوية أو أطفال الأنابيب أو الأعضاء ناقشناها في المجمعات الفقهية وفي دورات متعددة، والأصل فيها أنها دائما تنتهي برأيين، رأي هكذا، نحن ننتظر كما انتظرنا من في نازلة سيدنا أبي بكر الصديق، فأمضاه لها الإجماع على قول واحد وانتهى المشكل. نحن تضيع الأوقات والساعات والأبحاث ثم ننتهي. هناك فريق يرى يقول بالمنع، لأن الميت أعضاؤه محترمة في حياته بعد مماته، وهناك من ذهب إلى أن إذا ثبتت المصلحة وكان ذلك بإذن من صاحب العضوي ولم يؤثر على صحته ولا على أولاده ولا حيثيات، يرجح جانب المصلحة. نحن بحاجة إلى أحكام ملزمة، أما الأحكام تبقى خلافية تبقى محل اجتهاد. وصدق سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما قال: تحدث للناس من الأقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. كلما عم الفجور في الناس كلما كثرت الأسئلة والأقضية والنوازل. في الأبناك المنوية ظهر الكلام حولها منذ الثمانينات من القرن الماضي، والسؤال فيها هو أن كان الناس يمدون إلى أبناك يضعون فيها حيواناتهم المنوية وتضع عليها مواصفات وأسماء وعينات، ثم بدأ الكلام: هل يجوز لواضع حيوانه المنوي أن يعود إليه في فترة أخرى اللي يضعه في رحم زوجته؟ وظهرت صور كثيرة وبدأ الناس يتكلمون، يعني المجوزون يشترطون، وهذه من الفجور. أنا عندي إذا ثبت وتأكدنا من أنه هو حيوان، وإذا كان الأمر يتعلق بعين زوجته، وإذا كان هناك عدلان فلا بأس. حسب الظروف تقول قد يكون له ابن واحد فيموت بحادثة فيحتاج إلى ابن، لم يعد له القدرة على الإنجاب فيعود إلى، لكن الأمر سترى وأصبحت هناك أبناك في العالم، وأصبحت ظاهرة منذ الثمانينات القرن الماضي ديال العوازب الحوامل. تأتي المرأة من أوروبا وتختار نموذجا، هي أمريكية تختار إفريقيا أو صينيا وغير متزوجة. الذي أعجبني هو نحن كمسلمين الذين نسكت عن هذا، وجدنا مجموعة من المؤسسات الغربية ترفضه أخلاقيا، ترفضه كما ترفض موت رحمة. هناك أيضا فئة تجوزه وفئة ترفضه وهكذا. فنحن أولى الناس بالدفاع عن كرامة الإنسان كما تحدثنا عنها البارحة. فأنا آسف لأن مثل هذه المستجدات غالبا ما ينتهي الكلام فيها حول تقرير كلامي مذهبين: مذهب المجوزين المانعين ومذهب الرافضين. ونحن كما قلت لك بحاجة إلى أحكام إلزامية. سيدنا عمر لما قال السدوس بقي السدوس إلى أن يريت الله رضا من عليها، لما قاتلهم على الزكاة انتهى أمر الكلام عن الزكاة، ما عدنا نرى فئة تقول لا، أصبح الأمر منتهيا لأن هذه أحكام شرعية. بقي الكلام عن المؤلفة قلوبهم، وعمر له اجتهادات وله أولويات. تعرفوا سيدنا عمر هو أول من أرخب التاريخ الهجري، هو أول من نزل الوحي يعضده، هو أول من رشح عن طريق اللائحة الانتخابية، أمر مشورة بينهم، لكن وضع لائحة فيها ست الأسماء ومعهم عبد الله ابنه رضي الله عنهما كمراقب. وفي الغرب في كلية الحقوق عندهم مدخل إلى دراسة تاريخ القانون، يقفون على هذه الوثيقة وعلى الأسماء الواردة فيها، ويذكرون أن سيدنا عمر هو أول من دعا إلى هذا، وهو أول من جمع بين الوظيفة، من منع الجمع بين الوظيفتين. تسمعون بهذا في الإدارات؟ لا، في حياتنا العامة الآن ما عندكم هذا في الخليج، يمنع على الشخص أن يجمع بين وظيفتين. قد يكون موجود في بعض البلاد العربية أو الإسلامية. سيدنا عمر بن الخطاب هناك نص متفق كان قد ولى عاملا على بعض الكور احد الموظفين من العمال، فبلغه ان هذا العامل الذي وضعه عمر للسهر على حياته ومصالح الناس بلغه انه يشتغل بالتجاره، فكتب اليه كتابا يخيره بين ان يسهر على مصالح الناس والالتزام بوظيفته او ان يتعاطى التجاره خوفا من ان تؤثر اعماله التجاريه على مراعاه مصالح الناس. نحن الان نسمع قانون منبثق عن كذا وكذا فيه المنع منع الجمع بين الوظيفتين، ها هو سيدنا عمر رضي الله عنه قد سبق القوم في اللوائح الانتخابيه والتاريخي والاجتهادي وسن القوانين. هناك ايضا يجب ان ننتبه مما يدخل في انه عزل خالد الوليد، عزله في اوج عطائه، وخالد هو سيف الله المسلول وهو الفاتح. على اي حال عزله دون موجب واضح. الناس تاولت، انا انبه فقط على مساله، حذاري من قراءه تاويلات المشركين لانهم يتصيدون هذه الفرص. فبعضهم كبروكلمان وغولزاي يقولون ان سبب عزل عمر لخالد دون موجب ظاهر وانه في ايام الجاهليه كانت تعقد حلقات للصراع او المصارعه وكان خالد دائما يسقط، هذا كلام فارغ. فبقي في نفس عمر شيء من هذا حتى انه لما ولي الامر هذا كلام لا يقول به مسلم. لكن من اين اخذ الكلام؟ اخذ من كلام عمر رضي الله عنه. عمر يعني لما ارسل الى خالد قال له انا لم اعزلك عن سبه او سخطه، يعني ماشي لم تفعل شيئا، انت ممتاز، ولكن فعلت هذا خوف افتنان الناس بك، تدرس الدريعه، لان الناس لشده تعلقهم بخالد لم يعد يجري على لسانهم شكر لا لله ولا لرسول الله ولا لعمر، يردون الأسباب والنصر والبركة إلى، فقال لهم هذا، فكلام عمر والمعول عليه في الباب، لا أن نأخذ الكلام من جهة أخرى. عمر في وقته ظهرت مجموعة من النوازل، منها قضية قطع في الحد السرقة، منها السن المؤلفة قلوبهم، منها تقسيم سواد أراضي العراق، منها أشياء كثيرة. على أي حال الذي راج فيه الكلام كثيرا هو قضية أنه اجتهد ومنع سهم المؤلفة قلوبهم. فكتب الناس حول الموضوع كتابات كثيرة، لماذا؟ النص واضح، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. النص هنا واضح أن الصدقات أي الزكاة تعطى لهذا الصنف من مع باقي الأصناف. هو كانت تعطى هذه الزكاة لهذا الصنف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا للقرآن وعلى عهد أبي بكر وفي صدرين من خلافة سيدنا عمر. ثم ظهر هذا التوقف وتساءل الناس، بعضهم قال كما تحدثنا البارحة لأن الحكم أو العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، فالعلة من إعطاء هذا النصيب للمؤلفة قلوبهم يتأليف القلوب لما كان الإسلام بحاجة إليهم. الآن أما وقد تقوى الإسلام زالت العلة فلا موجب لإعطائهم، ما نعطيهم شيء. هناك سؤال، من هم المؤلفة قلوبهم؟ من هم؟ الزعماء الذين لديهم قوة وعزوة في قومهم وهذا هو أقرب تعريف، لأن كثير من الناس يعتقدون أن المؤلفة قلوبهم ناس فقراء بسطاء، لا، قد يكون فقيرا وقد يكون غنيا ولكن له حظوة وما كان في بين قومه، فإذا دخل الإسلام تقوى الإسلام به، وهذا هو العلة في قول البعض إن عمر تخلى عن إعطاء السهم لهؤلاء لأن الإسلام لم يعد بحاجة إلى هؤلاء. هذا كلام، وقد ذكرتكم البارحة أن سيدنا عمر من أكثر الناس التزاما بشرع الله كتابا وسنة، وأنه لا يعمل قاعدة العلة تدور مع الحكم، قد تزول العلة وعمر يفعل الحكم. وقد مثلنا لهذا كما صار البارحة بحديث الرمل، لأن الرمل كانت له أسبابه. لما سخر الكفار من قوم محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي لهم ارملوا، أي أظهروا الهمة والنشاط في طوافكم، كان هناك موجب. لكن في عهد عمر لاحظ أن الطائفين معه لا يرملون، فقال لهم ارملوا، فأجابه أحدهم ما لنا وللرمل يا عمر، واليوم يوم قيد وحر شديدين، يعني زالت العلة، ما عدنا نرى كفارا يستهزئون بنا واليوم حار فلماذا نرمل. فأجابهم جواب العارفين بالله دون أن يتقيد بقضية العلة تضر مع الحكم، قال هو شيء كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نحب أن نفعله، ويفعله محبة في شرع الله وتأسيا بسنة رسول الله، وقدم التأسي بالسنة على قاعدة العلة تضر مع الحكم وجودا وعدما. إذا ما قلنا هنا يقال في المؤلفة قلوبهم، لا يعقل أن يقال لما زالت العلة اللي هي حاجة الإسلام إلى هؤلاء الناس وأن نعطيهم الزكاة لتأليف قلوبهم، لما ما بقتش الحاجة، لم تعد هناك حاجة، نحن لا نعطيهم. هذا تجاوز، هذا إعمال تقديم العقلي على النقلي. هناك من قال مصلحة هي ألا نعطيهم الزكاة لأنهم أناس أغنياء، فهذا أيضا فيه قول بتقديم المصلحة على النص. إذا فالقولان معا، القولان معا بهما نظر، بحاجة إلى نظر. والأقرب للصواب والله أعلم هو أن الحكم الشرعي عندما نسأل عنه في التعريف يقال هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، فلا حكم، لا يكتسب الحكم حكميته إلا عند تعلقه بفعل المكلف، لأن الشريعة كما قال العلماء لم تأتي لتبقى معلقة في السماء، لا، بل لترتبط بأفعال المكلفين. الارتباط هو الذي يحدد نوعية ذلك الحكم. إذا فهمنا هذا، فكل أمر أو نص شرعي أو كل نازلة لا بد فيها من نظرين. ما هما؟ نظر يتعلق بالفهم، نظر يتعلق بالتنويط، أين تضع ذلك الحكم. مسألة الحكم يفهم من النص، حكم إعطاء المؤلفة قلوبهم واضح بالنص نعطيهم، لكن يبقى المناط، لا نعطي هذا المال لمن هب ودب، نعطيه للمؤلفة قلوبهم. فإذا عدموا من غير الشرع أن نعطي الزكاة لأشخاص لا يصدق عليهم أنهم من المؤلفة قلوبهم، لذا قال الحكم يدور على النص فهما وتنويطا، لا بد من الأمرين معا، فهما تفهموا وقد فهمناه، تنويطا أي أن ينزل على محله وإلا خالف شرع الله. فالذي ظهر ووقع في زمن عمر رضي الله عنه هو أنه في الصدر الثاني من خلافته لم يعد لهذا النوع وجود بين المسلمين، المؤلفة قلوبهم لم يعد لهم وجود، بل بدأ الناس يسجلون أنفسهم عند العاملين عليها على أنهم تقول له ما كنت فقير أو مسكين أو غارم أو من السبيل، تقول له أنا من المؤلفة قلوبهم، هذا مرتزقة. فعمر يملك النص ولكن لم يملك المناط، وشرعا لا يجوز أن تنزل النص على غير مناطه وإلا وقعت في الخطأ. هذا هو الذي توصل إليه الكلام مع بعض المشايخ. لكن صدقوني بعد 10 سنوات وجدنا لهذا الكلام وجدنا له أصلا في كتاب الترمذي، وهو نصاني فيهما بصريح العبارة: أما المؤلفة قلوبهم فلم يعد لهما وجود على هدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ها؟ أنا أذكر المصدر، المصدر هو الترمذي، الترمذي المحدث. نعم، والنص عندي موثق: من أراد أن أزوده به بصحته بجزئه. هذا غريب. إذن لم يعد لهم وجود. هل من الشرع أن نعطي الزكاة لصنف غير موجود من الأصناف الثمانية؟ فعمر إذن ما قدم مصلحة على النص، ما أعمل قاعدة العلة تدور مع الحكم بوجود وعدم، إنما بقي ينتظر هذا النوع من المؤلفة قلوبهم. هناك من يقول إذا فرضنا أن هذا النوع لم يعد له وجود، فهل يسقط من الأصناف الثمانية؟ الجواب لا، يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بمعنى إذا وجدنا اليوم هذا الصنف اللي هو المؤلفة قلوبهم يعطى لهم نصيب من الزكاة. العبيد انتهى الكلام عنهم، لكن لا نسقط فقه العبيد ولا الآيات المتعلقة بالعبيد. فإذا تقلب الزمان وظهر هذا الصنف وجدنا ما يتعلق بأننا لست مع من يحمل دعوة تقول لك نجدده فنلغي منه الأحكام المتعلقة بالمؤلفة قلوبهم والأحكام المتعلقة بالرقيق لم تعد لها وجود. من أدراك يا سيدي أن تعود هذه الأشكال إلى حياة المسلمين؟ ثم إنها بعض الفقه مرتبط بالوحي كما يتعلق، كما هي في آيات الآمات و يعني من العبيد. فنحن لا نملك حق التصرف في فقهنا ولا في تراثنا. إذا نتوقف إلى بعد صلاة المغرب إن شاء الله، ونصلوا للإمام الشاطبي ونكملوا التعريف إن شاء الله.